التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 15. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليه عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، وأنه لا يجوز لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير الكتاب الفرقان الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتبع سنة نبي غير سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل الأولون والكتب المنزلة من عند الله الأولى كلها حق، وكلها من عند الله عز وجل، ولكن أنزل الله عز وجل الفرقان وختم به الكتب المنزلة من عنده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وختم برسالته الرسالات، وأنه خاتم الرسل والأنبياء لا نبي بعده. فمن يوم بعث إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يعبد الله بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة وفي كل عمل من الأعمال. والكتب المتقدمة وما يؤثر عن الأنبياء المتقدمين ما كان منه صحيحا فهو منسوخ بالفرقان وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منه محرفا باطلا فلا يجوز لأحد أن يعتمد عليه أو يعتني به أو يكتبه أو يريد أن يستفيد منه. فالفائدة الكاملة والمأمور بها أخذ العلم الشرعي مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل وكتابه آخر الكتب، وعالم الإنس والجن مطالبون بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن رسالته عامة ورسالة من قبله خاصة. الرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين عامة كما دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه الآيات الكريمات تدل على عموم وشمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يطلب الحق من غيرها أبدا ولا يقبل منه أبدا. ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: وبعث الرسل إلى أقوامهم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والمقصود أن أدلة القرآن والسنة قائمة ترشد إلى اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتنهى عن التعلق بغيره من الشرائع المتقدمة أو غيرها. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والواجب أن الكفاية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنه رحمة، الكتاب رحمة والرسول رحمة، رحم الله بها من شاء من خلقه ممن آمنوا بالكتاب وآمنوا بالسنة وأقام بهما الحجة، أي بالكتاب وبالرسول أقام بهما الحجة على من أعرض عن هذا الذكر الذي لا ينتفع به إلا المؤمنون. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أحمق هم وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم. وبالدرجة الأولى هذه الأمة إذا أرادوا أن يعلقوا قلوبهم وأنفسهم بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضلوا ضلالا بعيدا. نعم. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب عرضها عليه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن حارث لعمر رضي الله تعالى عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق بن سعد والحاكم في الكنى. قال الحديث: أولا، ما كان عمر رضي الله عنه يعلم المن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ظن بأنه ينتفع بما في تلك السطر من الفائدة من التوراة، ظن بأنه ينتفع. وأراد الله تبارك وتعالى أن تعرف الأمة حكما شرعيا يتعلق بوجوب الاقتصار على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وعدم الرجوع إلى غير القرآن وغير السنة. لذا عرض عمر رضي الله عنه وأخبر بأنه أصابها مع رجل من أهل الكتاب، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا. وفي رواية أنه قال له: أمتهوكون فيها، يعني متحيرون يا عمر، أمتحيرون فيها، أي في الرسالة التي جئتكم بها والشريعة النقية التي أتيتكم بها. وهنا قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا خوفا على أمته من أن تضل لأنهم إن تركوا ما جاء به وتعلقوا بغيره ضلوا ضلالا مبينا. وشفقة على الأمة ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرعه كما أمره الله. فقال عبد الله بن الحارث يعني عندما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع عمر الذي ما أراد منه إلا الخير، فقال لعمر رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي يعني تغير، لأنه ما أعجبه أن تأخذ شيئا غير الكتاب والسنة، لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من غيرهما. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. أعلن هذه الأصول الثلاثة التي هي أصول الدين، فعند ذلك سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. تحذير شديد، أنه لو عاد موسى صاحب الرسالة الكبرى واحد التوراة التي خطها الله عز وجل له بيده، لو جاء لا يجوز لأحد أن يتبعه، بل هو عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يتبع شريعته، بل يجب عليه أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات التي قالها عمر رضي الله عنه صارت سببا في انشراح النبي صلى الله عليه وسلم وزوال الغضب عنه. رضينا بالله ربا، الرضا بالله ربا معناه توحيده تبارك وتعالى والاعتصام بشرعه الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته المستلزمة لامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسله، وبالإسلام دينا أي أن نعمل بدين الإسلام في كل باب من أبواب العلم والعمل، ولا نرضى به بديلا، ولا نعتصم بغيره، ولا نأخذ ديننا من غيره، ولكن من الإسلام، والإسلام وحده هو الذي أمر الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الدين عند الله الإسلام، ونهاهم أن يلتمسوا دينا غيره بقوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالرضا بالإسلام دينا يستلزم العمل بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أي يجب اتباعه والاعتصام بشرعه وتقديمه على كل شيء سواه. من فعل ذلك اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة، ورضي شرعه ولم يعلق قلبه بشيء سواه، فقد رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. وزيادة في التأكيد على الاعتصام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وترك غيره، قال عليه الصلاة والسلام: أنا حبكم من النبيين، أي تتبعوني، يجب أن تتبعوني، وأنتم حظي من الأمم التي مضت وسبقت هذه الأمة، كما في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فصار محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين هو حظ هذه الأمة، وهو حظ عظيم لأن الله أكرمه وأعطاه لأمته ما لم يعطي رسولا من رسله وأنبيائه، وأعطى هذه الأمة المحمدية ما لم يعطي أمة من الأمم، وأنتم حظي من الأمم. فأمته صلى الله عليه وسلم حدها من يوم بعث، من يوم بعث صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى يوم القيامة كل الخلائق أمته، كل الخلائق من إنس وجن وعرب وعجم وذكر وأنثى وقاص وداني أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أي لا يجوز لأحد أن يقول أنا على رسالة موسى أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء، لا يقبل منه أبدا. كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أكد الجملة بجميع، وكلمة الناس تشمل جميع الناس من عرب وعجم ويهود ونصارى وغيره. فلا يجوز بعد بعثته أن يتعلق أحد بشيء من الكتب المنزلة السابقة أبدا. وهذه الأمة تؤمن بالكتب المنزلة من عند الله والرسل المرسلة والأنبياء العظماء يؤمنون بذلك لأن الله أمرهم بذلك، ولكن لا يتعبدون الله بشرعهم، وإنما يعبدون الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فقط بدون زيادة ولا نقص. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، غير أن هذه الأمة الكبرى انقسمت إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم الذين كلفوا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت من عرب وعجم وقاص وداني وذكر وأنثى بعد بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأمة الإجابة هي جزء من هذه الأمة الكبرى، أي الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استجابوا للدخول في الإسلام، آمنوا بالقرآن وآمنوا بالرسول، آمنوا بأن القرآن منزل من عند الله وآمنوا بالرسول بأنه مرسل من عند الله. لكن هذه الأمة التي تسمى أمة الإجابة هم الذين انقسموا إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، أي قوم عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به ودعوا إليه حتى أتاهم من ربهم اليقين. وقال فيه صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من الاعتصام بالكتاب والسنة، ما كان عليه وأصحابه الاعتصام بالكتاب والسنة علما وعملا وفهما، امتثالا لقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الثنتان والسبعون الفرقة من أمة الإجابة فهي من الفرق الهالكة، وضابطها هم كل فرقة خرجت عن طريق الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، سواء خرجت خروجا كليا أو خرجت عن بعض الأعمال ووقعت في الضلالات، لأن هذه الفرق تندرج فرق الأهواء والبدع داخل في الثنتين والسبعين. والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة معناه أن من خالف منهج هذه الطائفة إما أن تكون مخالفته لمنهج الطائفة الناجية المنصورة مخالفة كلية بحيث وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي، فهذا خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. وأما من لم تخرجه بدعته ومخالفته للطائفة الناجية المنصورة لم تخرجه من الإسلام بل بقي في دائرة الإسلام، فهو على خطر عظيم، وما دام في دائرة الإسلام فإن مآله الجنة بعد أن يقضي الله فيه بما يشاء من تعذيبه في النار أو تعذيبه بدون ذلك أو العفو عنه، فالحكم فيه لله تبارك وتعالى. هذا الذي مشى عليه أئمة العلم السلف الصالحون وأتباعهم إلى يومه، فلا يختلط على طلاب العلم أمة الدعوة بأمة الإجابة، وكذلك الفرج لا يحكم عليهم بحكم واحد. فرق خرجت عن الإسلام ومنهج الطائفة الناجية المنصورة خروجا كليا، هؤلاء كفار مشركون منافقون لا شفاعة فيهم ولا يرحمهم الله لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة. وآخرون في دائرة الإسلام خالفوا منهج الطائفة الناجية المنصورة في أشياء وارتكبوا أهواء وضلالات خالفوا فيها شرع الله المطهر وطريقة السلف الصالحين، فأمرهم إلى الله، هم تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبهم في النار والعياذ بالله من النار، وإن شاء عفى عنهم، فالحكم له وحده في جميع خلقه. اليهود والنصارى والكفار كلهم من أمة الدعوة الذين ماتوا على هذه العقائد الفاسدة من أمة الدعوة لا يعذرون أبدا، مسؤولون عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنها تجتمع في أمور: الأمر الأول متابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به بحسب القدرة والاستطاعة، والذي جاء به هو كتاب الله عز وجل وسنته الغراء، وقد قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون. إذن هذا حق عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، اتباع ما جاء به رغبة ورهبة وطوعا واختيارا ظاهرا وباطنا. والآية الكريمة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نداء إلهي فيه الرحمة بالمؤمنين، وفيه التشريف والتكريم لمن آمن بهذا الرسول الكريم، لأن الله ناداهم باسم الإيمان: يا أيها الذين صدقوا بكل ما يجب التصديق به مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، أطيعوا الله، طاعة الله عز وجل بالدرجة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وإقامة الحدود إلى غير ذلك مما أمر الله عز وجل به يجب أن يطاع، فهو الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا شعار المؤمنين. فالاستجابة لله طاعة لله، كما أمرنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ودعوة الله للأمة ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هي فيها الحياة الطيبة المباركة. ومن أعرض عن دعوة الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأعرض عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعرض عن دعوة الله وعن دعوة رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا مبينا. وأمر الله مع طاعته بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسله، فمن أطاع المرسل فقد أطاع المرسل، فالمرسل هو الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل لجميع الرسل. والمرسلون هم الذين أرسلهم الله بالوحي ليعلموا عباد الله في أرض الله مراد الله منهم، ويبين حقوق الله وحقوق رسله عليه، فهم الواسطة الشرعية بين الله وبين الخلق. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة رسول الله فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي مرجعهم إلينا ونجازيهم على أعمالهم. فجاءت طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، لأن الرسول لا يأمر ولا ينهى ولا يحلل ولا يحرم إلا بأمر الله، فطاعته طاعة لله عز شأنه. قال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي ولاة الأمور من المسلمين، من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين وبسط يده على إقليم من أقاليم المسلمين وعلى رعية من رعايا المسلمين، وجب عليهم طاعته والوفاء له والدعاء له والصدق معه والحذر من الخروج عليه والحذر من الخيانة والخداع، فإن الخيانة والخداع لولاة أمور المسلمين ليست من أخلاق المؤمنين، وإنما هي من أخلاق المفسدين الخوارج. فطاعة ولاة الأمور في المعروف قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمروا بطاعة أو أمر فيه مصلحة يوافق شرع الله المطهر وجبت طاعتهم، وإذا أمر ولاة الأمور بمعصية فلا يطاعون في معصية الله، ولكن لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم وإن عصوا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إذا كفر الوالي كفر في فهم أولي العلم بالكتاب والسنة ومعاني النصوص، لا بفهم الخوارج. الخوارج يكفرون كل عام سواء القدامى أو المعاصرين، وفعلهم في هذه الآونة وفي هذا العصر ليس عن الأذهان ببعيد. كفروا ولاة المسلمين وعلماء المسلمين وعامة المسلمين، فسفكوا الدماء وأهدروا الأموال وروعوا الآمنين وفعلوا ما لا يجوز لهم فعله، فحسبهم الله. والحذر الحذر من الرضا بصنيعه، ولو لم تنطق الألسنة لا يجوز لأحد أن يرضى بقلبه أو يتأول لهم التأويلات الباطلة الفاسدة. ومن فعل ذلك فهو مصاب بمرض، مرض الشبهات، فعليه أن يطهر قلبه. وفي قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، الشاهد من الآية وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لأن من حق الرسول علينا طاعة، من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة طاعته، فلا تجوز مخالفته، لأن شروط شهادة أن محمد رسول الله أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعته حق من حقوقه علينا ومن حقوق الله تبارك وتعالى كذلك علينا. ويترتب على طاعة الرسول الكريم الرحمة من الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخيرة من سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا توجيه عام للأمة أن تقوم بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو الأخذ بكل ما أمر به من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، والانتهاء عما نهى عنه. ومصلحة ذلك تعود إلى الأمة، مصلحة ذلك امتثال أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام واجتناب النواهي والقيام بحقوق رسول الله جملة وتفصيلا، هي من مصلحة المكلفين، حيث يكسب رضا الله تبارك وتعالى عنهم ويبتعد عن سخطه ومقته وأليم عذابه، ويفوز بجواره في جنة أعدها لأوليائه وحزبه المفلحين. إذن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به هذا حق عام، طاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما أتى به من الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب حق من حقوق رسول الله، كما أن من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام محبته، محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن أطاع رسوله وتابعه في كل ما جاء به وأحبه فوق محبة النفس والوالد والولد فقد قام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي عقد لها المؤلف هذا الباب، فقال باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد هذه الآيات الثلاث التي تعتبر جامعة وعامة لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.